يا بني يا نور عيوني يا دموعا ضحكت تحتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي يجتمع عليها كثير من الآباء في فهمهم الخاطئ للأبناء: ابني غبي. أول ما يلاقي الولد مش موفق نسبيا في بعض الدروس في فهمه لبعض المواد كالحساب أو اللغة أو غير ذلك، أول فكرة تتكون في ذهن الوالد: ابني غبي، أخطأ. الولد ليس غبيا، لأن نسبة الأغبياء على سطح الكوكب قليلة ونادرة، وذلك طبقا لنظرية الذكاءات المتعددة. إن الولد موهوب وذكي، لكن بنوع مختلف. من الخطأ إنك تظن إن تقييم المدرسة للولد هو الذي يضبط الذكاء أو الغباء، لأن هذا نوع واحد فقط من الذكاءات، وهو الذكاء المعتمد على فهمه للتلقين أو للمشافهة في التعليم. بعض الأبناء ذكاء ليس متعلقا بالحفظ أو بالابتكار الذهني في الأقوال، إنما بعض الأبناء ذكاء متعلق بالحركة، بيسموه الذكاء الحركي، ربما يؤدي من الحركات ما يعجز عنه الجميع. بعض الأبناء ذكاء في الفك والتركيب. بعض الأبناء ذكاء في مهارات التعامل مع الحاسب الآلي، المهارات أو الذكاءات التقنية أو التقنية أو التكنولوجية. بعض الأبناء ذكاء متعلق بالعبارات وتنميق العبارات. ذكر أن هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى كان في زيارة لأحد وزرائه في بيت هذا الوزير، وأثناء مداعبته لابن الوزير قال له: دارنا أفضل أم داركم؟ وهارون الرشيد يسكن في قصر، فقال هذا الولد: بل دارنا يا أمير المؤمنين. فتعجب هارون وقال: لما؟ قال: لأنكم فيها يا أمير المؤمنين. فابتسم هارون، هذا غلام صغير لكن ذكاءه ذكاء لغوي وذكاء اجتماعي، يستطيع أن ينمق العبارات ويوظفها، هذا ذكاء. ذكاء آخر ذكاء في المهارات الحركية، ذكاء آخر في مهارات التعامل مع التقنيات. يا أيها الوالد الحبيب، ليست المهمة التي لديك في تعليم أبنائك أن يصلوا إلى مرحلة الطب أو الهندسة، لا والله أبدا، إنما أن يوظفوا مهاراتهم الحقيقية في المجال الذي يحسنون، حينها ترى الإبداع وترى الابتكار وترى الذكاء الحقيقي. أما أن الجميع يقاسون بالطب أو الهندسة فهذا لم يكن أبدا إلا في الدول المتخلفة، في دول العالم الثالث، لكثرة الأمراض ولقلة الفرص في غير هذين المجالين. أما الولد فهو جوهرة يحتاج منك إلى فهم لإبداعه وحقيقة ذكائه، فإذا فعلت ذلك كنت على قدر المسؤولية بأنك علمت نوع الذكاء الذي يتميز به ولدك ثم وظفته فيه. الذكاءات المتعددة نظرية لفهم نوع ذكاء ولدنا، فإياك أن ترى ولدك غبيا فهو كنز وجوهرة، إياك أن تضيع الكنز. فيه الليالي اسكب البهجة فينا.